السلام عليكم. في عام 94 طاحت طيارة في المغرب، طيارة أم مروحتين هذه اللي تقل تقريبا 40 إلى 50 راكب. وين طاحت؟ طاحت على بعد تقريبا 100 كيلو من أقادير، يعني في جبال الأطلس، وتوفوا كل اللي كانوا موجودين داخل هالطيارة 40 شخص، منهم الطاقم 3 اللي هو الطيار ومساعد الطيار، وعفوا 2 بعد طاقم طيارة، بالإضافة إلى 40 راكب، منهم شيخ كويتي من أسرة الصباح مع زوجته، بالإضافة إلى 20 مغربي و18 أجنبي من دول مختلفة، منهم أمريكان، منهم إيطاليين، منهم مادروين. افتحوا تحقيق في الموضوع وتعرفون القضايا اللي فيها الطيارات، وعلى ما يجيبون الصندوق الأسود يكشفون شو اللي حصل قبل لا طيح الطيارة، وشنو أسباب سقوطها، وليش ومتى، وشنو الخلل. يعني الموضوع يطول. كانت الصدمة شنو؟ اسمع السالفة، برجعكم قبلها بسنتين، يعني ب92 في شاب ينقال له يونس خياطي، مغربي، ولد متميز ومتفوق ونجح في اختبارات الطيران وتعين ككابتن للطيارة، وانتقل من طيارة لطيارة إلين خلوه مسؤول على طيارة يسمونها النقل الداخلي، يعني اللي تطلع من أقادير وتروح إلى الدار البيضاء، نقل داخلي داخل المغرب. وهالطيارة من النوع اللي فيها المروحتين هذه. المهم أثناء وظيفته تعرف على فتاة أجنبية تشتغل معاه في نفس الخطوط، هذه وظيفتها مساعد كابتن. اطلعت معاه كذا رحلة، وتعرفون مرات الطيران يجر 2 3 4، وبدت سوالف بينهم شوي شوي. الولد: أنا كان حبك وكان بغيك ونبي نتزوج ومن هالكلام. البنت في البداية مشت معاه الأمور، هي أوكي تحبه وكذا، لكن لما شافتها فاتحها بالزواج البنت ما لها رغبة، والبنت عمرها في آخر العشرينات وهو تقريبا في 32 سنة. المهم استمرت العلاقة بينهم أكثر من 2، لكن لما بدأ يحن عليها ويلا ونتزوج ومن هالكلام، وقام يغار عليها وقام يضيق عليها، وطلع الولد شوي يعني صار مثل المجنون، أي واحد يطالعها يزعل، إذا طلعت تبي تركب مع كابتن ثاني مثلا في رحلة معينة يقلب الدنيا، إلا تسافر معاي أنا ما أسوق الطيارة إلا هذه هي المساعدة مالتي. ابتلشت فيه، عرفت أن الولد شوي يعني صيدة، الولد ما يمكن بحياته يمكن ما كلم بنت وكذي، أول ما كلم تشلب فيها البنت هذه، هذه اختنقت منه تبي تنحاش. المهم في يوم من الأيام كانت هذه آخر رحلة بينهم، اركبوا هالطيارة من أقادير إلى الدار البيضاء، وكانوا معاهم 40 راكب، والطاقم 2 كذلك مغاربة اللي هم المضيفين طيران. وأثناء ما طارت الطيارة ذاك اليوم ما عدت تقريبا 10 دقائق، ولا هم أصلا الكابتن اللي هو يونس خياطي والبنت المساعدة الكابتن اللي ينقال لها صوفيا وهذه أجنبية، كان بينهم خلاف قبل يطلعون من الفندق، زعلانين من بعض وكذا، وقالت له احنا نبي نترك بعض وخلاص حل عني، ترى أنا اختنقت منك وانت مجنون وانت مصاحي وكذا. المهم بلع أعصابه وقال ما يخاف ما يخاف، نخلص الرحلة هذه ونوصل إلى الدار البيضاء ونتفاهم. المهم ركبت معه، وتعرفون مضيفين طيران والكابتن كذا ما يبين عليه، دائما يعطونك الابتسامة هذه المجاملة أول ما تركب الطيارة يبتسمون، يعني كأنهم مستانسين. والله ما تدري هو مستانس، هو يقول لك خلص أدخل فكنا من شرك، حط جناطك وفكنا واسكت، ما تدري. المهم طبعا مو كلهم، المهم ركبوا ذاك اليوم وأول ما طارت فيهم طيارة 10 دقائق وصارت معركة، طبعا معركة عاطفية، أنا بحبك وأنت ما كنشك كتبدليني الشعور ديال شعوري وما لا حول ولا قوة بالله. تقول له خلاص خلاص يا يونس، خلاص يا يونس نوصل هناك وانت فاهم. ويلتفت عليها يونس بعد لحظة صمت ويطالع صوفيا، وصوفيا طالعة تقول له ايش فيك؟ قال انا كان ابغي نقول لك شي حاجة اخيرة. طبعا صوفيا عايشة في المغرب من زمان يعني، وتعرف مغربي. قالت له شنو؟ قال انا كان ابغي نموت وكان ابغي تموتي معايا. شنو؟ ويقوم يونس ويطفي الطيار الآلي. انتم عارفين طيارة لما تطلع اول ما تستقر على الخط اللي معمول لها في السماء يعني في الجو وصلوا الارتفاع اللي المطلوب، يبدأ يشتغل الطيار الآلي لين يوصلون الى وقت الهبوط، تكون القيادة يدوية او مرات يستخدم فيها طبعا الهبوط الآلي، انا والله ماني طيار. المهم بعد 10 دقائق قام طفى الطيار الآلي، مسك المقود بيده، وهذه استغربت وهذه تعرف النظام، قالت ليش بيقود الطيارة يدويا يعني غريبة. قالت له ايش فيك وكذا، وخصوصا بعد ما قال لها كان نبغي نموت وتموتي معايا. البنت طالعة وكذا، توقعوا سوا، ويقوم وينزل الطيارة فجأة، تجي الطيارة على رأسها وين؟ على الجبال، هذا الجبال الأطلس، وتنفجر الطيارة ويموتون كل اللي فيه. الله يرحمهم ما لهم ذنب بسبة هالخبل هذا مسوي اللي فيها قيس وليلى وهم يطيرون في الطيارة. ونقول لكم بعض المرات ترى الطيار أهم واحد تفحصه نفسيا قبل يركب، أهم واحد، لا يشرب، لا يكون معصب لما يركب، لا يكون عنده حالة عاطفية ومعه واحدة ينقالها صوفيا، أهم شيء ما تكون المساعد بنية هذه، ولا يصير باكر زعل وكذا، وخصوصا إذا كانت زوجته أوه والله يلعب فينا لعب الطيارة. بعدها طلع واحد روسي سوى له مصيبة وسالفة غريبة عجيبة، ركب الطيارة، حادثة ثانية في روسيا، ركب الطيارة وهذه طيارة من نوع اللي تشيل تقريبا 20 راكب. بعد ما خذت زوجته حكم الطلاق منه وطلقته غصبا عليه وخذت البيت وخذت عياله، والرجل استخف، جاء موعد رحلته يبي يطير فيهم ويركب الطيارة، توقعوا ايش سوى؟ أول ما طار ولا معاه حديدة خاشة تحت الكرسي، ويمسك هالحديدة ويضرب فيها المساعد ماله لين أغمى عليه. هذا المساعد ما يدري، بسم الله قاعد يسولف معاه، مرحبا كابتن يعطيك العافية، ويقوم هالأهبل هذا والضرب بالمساعد بالحديدة لين أغمى عليه. توقعوا ليش سوى كذي؟ علشان ياخذ راحته في القيادة. ايش سوى؟ طار بالطيارة راح المنطقة اللي هو عايش فيها، اللي هو بيت طليقته الحين، او يجي طبعا بيت وهو شقه يعني في عماره، او يجي للعماره هذه ويدخل فيها بالطياره. طبعا توفوا كل اللي كانوا في الطياره بالاضافه الى اللي كانوا ساكنين في العماره تقريبا 11 واحد كلهم ماتوا إلا زوجته، إلا زوجته وعياله اللي ما جاهم شيء، وكانت من أغرب الحوادث، حوادث الطيران طبعا. هذه نهاية سالفتنا، وانتظروا بعد قليل بعطيكم قصة ولا أروع. فمان الله، مع السلامة.